يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد، أمة القرآن، تأملوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يجسد شيئاً من حال هذه الأمة ويجسد أمراً من أمورها، فيرسم حالها ويرسم طريق نجاتها والخروج من المآزق التي تقع فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. فظن الصحابة رضوان الله عليهم أن تداعي الأمم على هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس سيكون بسبب نقصها وقلة عدتها وعتادها، فقالوا رضي الله عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا يا أتباع محمد، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه عز هذه الأمة ومكانتها وتمكينها، وأرشدنا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي إلى ما فيه نصرة هذه الأمة، بيّن لنا كيف تكون معالم العزة والكرامة، وبيّن لنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون سبيل الذل والمهانة، فأرشدنا إلى الأولى لنأخذ بها، وبيّن لنا الثانية لنجتنبها ونجتنب طريقها. أخذ الصحابة رضوان الله عليهم بهذا المفهوم، فعززوا في أنفسهم الإيمان، وعلموا أن قوتهم في تمسكهم بدين محمد عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لكن هذه الأمة لا تفيق إلا بطعنات متتالية، ولا تصحو إلا بجراح متتالية، فإذا أتتها الجراح عادت إلى ربها، وإذا أثخن العدو فيها عادت إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أمة القرآن، إن دين الله واضح وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير، متى ما أخذنا بأسباب القوة والعزة التي أرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم كنا أقوياء وكنا أعزة وكان لنا المكانة والقوة، ومتى تركناها وتخاذلنا عنها فإن الذل والهوان يحيط بهذه الأمة ولن تجد لسنة الله تبديلا. إنه أمر الله جل وعلا الذي بيّنه في كتابه وأرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أمة القرآن، كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن تسام هذه الأمة بالضعف ولا أن تسام بالمهانة ولو كان في أحلك الظروف عند النبي صلى الله عليه وسلم. تنتهي غزوة أحد ويقوم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم، وكان قائد المشركين، فيصرخ في النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيشه فيقول: أفيكم محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر رضي الله عنه؟ قال: لا تجيبوه. قال: أفيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه. قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. ثم قام أبو سفيان فقال: أعلو هبل، يعتز بدينه وينتخي بمبادئه وعقيدته، فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الكفر والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه. قال: أجيبوه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب بيننا سجال. لقد غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ وهو العزة والكرامة في نفوس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، غرسها بغرس القرآن في قلوبهم، وغرسها بغرس المبادئ العظيمة في عقولهم وأفئدتهم، فأصبحوا قرآناً يمشي على الأرض يهتدي به أهل الإيمان ويخافه أهل النفاق والكفر والطغيان. وبهذه المبادئ العظيمة سار أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فحافظوا على عزة هذه الأمة وعلى كرامتها. يأتي نقفور وقد أصبح ملكاً للروم بعد امرأة كانت تحكمهم، فأرسل إلى هارون الرشيد رسالة بذيئة يظهر فيها عظمته ويذل فيها هارون الرشيد، فقال: من عظيم الروم نقفور إلى ملك العرب هارون: اعلم أن المرأة التي كانت قبلي في الملك قد ساقت إليك أموالاً عظيمة وأحمالاً كبيرة، يعني الجزية، وذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا وصلت إليك رسالتي فأعد ما أخذته منها وإلا فالسيف بيني وبينك. يصل الخطاب إلى هارون الرشيد فإذا به يغضب غضباً عظيماً حتى خاف منه جلساؤه، قال لكاتبه: اقلب الورقة. فقلبها فقال له هارون: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، اعلم أنني قرأت رسالتك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه. فهيأ جيشا عظيما حتى سار إلى هرقلة وأخذ الجزية عن يد، وأولئك القوم صاغرون. نعم أيها المؤمنون، إنها العزة والكرامة التي غرسها نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوب أولئك الكرام العظماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. يسير خالد بن الوليد سيف الله المسلول إلى أحد قادة الروم فيقول له: يا خالد، نعلم أن ما أخرجكم إلا الجوع، فعد أنت ومن معك وسوف نفرض لكل واحد منكم 10 دنانير، فإذا كان العام القادم ائتنا نعطيك مثلها وزيادة. فكتب إليه خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي نشأ على القرآن وتربى على الإيمان ونهل من معين المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال له خالد: لا والله، لا والذي نفس خالد بيده، ما أخرجنا هذا ولكننا قوم نشرب الدم، ولقد علمنا أن دم الروم طيب، ووالله لا نعود حتى نشرب من دمائكم. ثم يذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى بلدة أخرى وهي قنسرين، فيرسل إليه قائدها يطلب من خالد أن يعود، فأرسل خالد رضي الله عنه من خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين، فأين تذهبون منا؟ والله لئن صعدتم إلى السماء ليرفعن الله إليكم أو ليمطرنكم علينا حتى نقتلكم. فسرت هذه الكلمات في قلوب أولئك الروم، فأدبت الرعب في قلوبهم، ففتحوا قلوبهم وفتحوا مدنهم لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. يا أمة الإسلام، إن ديننا واضح، وسنن الله جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير. انظروا إلى مكانة هذه الأمة مع هذا الدين، ثم تعرفون بعد ذلك إلى قوة هذه الأمة وإلى ضعفها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تعودون إلى دينكم. إنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. في فلسطين يقف أحد الفلسطينيين ليتحدث مع أحد الإسرائيليين، فيقول له: سيأتي اليوم الذي نخرجكم من فلسطين، وسيأتي اليوم الذي نقتلكم فيه. فقال: نحن نعلم ذلك. قال: أو تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن اليهودي يختبئ خلف الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي فتعال فاقتله. قال: نعرف ذلك، وهو موجود في كتابنا. فقال: إذن إذا كنتم تعلمون أننا قاتليكم فلماذا تبقون؟ قال: لأنكم لستم أنتم من يقتلنا، إن من يقتلنا أقوام غيركم، إن من يخرجنا أقوام غيركم، إنهم أقوام عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. نعم، يعلمون أن هذه الأمة إذا تمسكت بدينها وأصلحت علاقتها بربها فلن يكون لأمة من الأمم يد عليها، ستكون أعظم الأمم وأعزها وأقواها. أمة الإسلام، أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما يعز هذه الأمة وينهض بها، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا بقيت هذه الأمة على دينها وتمسكت على مبادئها ونهضت بعقيدتها وحافظت على أوامر ربها جل وعلا، فلها العزة ولها الكرامة ولها التمكين في الأرض كما وعد الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه مصادر قوتنا، وهذه أسباب عزتنا، وبها ننهض وتنهض هذه الأمة من كبوتها ومن الضعف الذي لحق بها. وعندما نعلم ذلك سنعلم من أين تؤتى هذه الأمة. كثير من أبناء هذه الأمة يجهل أسباب التمكين ويجهل أسباب الضعف والهوان، أو ينسى هذه الأسباب، وعند ذلك يقول كما قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وأيضا من أسباب عز هذه الأمة وكرامتها هو العودة الصادقة إلى دين الله جل وعلا، عودة إلى المبادئ العظيمة التي أرساها محمد صلى الله عليه وسلم. نجتمع على القرآن والسنة، فهو عاصمة من كل قاصمة، وهو اجتماع من كل فرقة، وهو تآلف لكل القلوب حينما تجتمع على كتاب الله وسنة رسوله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق وسيكون فيها الخلاف، فقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ستفترق هذه الأمة، وهذا أمر لا بد منه وهو واقع. لكن من رحمة النبي بنا أن أخبرنا كيف نكون من الفرقة الناجية. قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من سار على هدي رسول الله وسار على منهج الخلفاء الراشدين فقد سار على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، إن هذه البلايا والرزايا التي تتتالى على الأمة هي منح وعطايا من الله جل وعلا، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه الرزايا تولد قوة لهذه الأمة، تعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام بعد أن بين الله جل وعلا لنا حادثة بلائه وابتلائه وتمحيص الله جل وعلا له، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وأيضا من أسباب قوة هذه الأمة أن تعد القوة وألا تتراخى في إعدادها، قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة مالية، وقبل ذلك قوة إيمانية يقوم عليها المصلحون والعلماء والموجهون والدعاء، ليربطوا الناس بربهم ويوثقوا صلة الخلق بخالقهم سبحانه وتعالى. فإذا فعل العباد الأسباب فإن النصر يكون من عند الله جل وعلا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. إن هذه الأمة تمر بمراحل عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يخرجها قوية متينة عزيزة، وإلا فإن القلب يتقطع على هذه المآسي المتتالية: سوريا، فبورما، ثم الآن نسمع هذه الأخبار التي تمزق الفؤاد عما يحل بإخواننا في فلسطين، ومع علمنا ويقيننا أن النصر في النهاية سيكون للمتقين، لكننا لا بد أن نعمل ليكتبنا الله جل وعلا فيمن نصر هذا الدين. وأصبحنا على حد قول الشاعر: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجد تليد بأيدينا أضعناه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. معاشر المسلمين، فنصرة هذه الأمة والاهتمام بقضاياها يبدأ من الأفراد، بأن يصلح كل فرد منا نفسه ويصحح علاقته بربه، ويعود عودة صادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في كل مكان من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم إن بإخواننا في سوريا وفي غزة من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم لا ناصر لهم إلاك، ولا رب لهم سواك. اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود ومن هاودهم، وعليك ببشار ومن أعانه. اللهم أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك. اللهم فرق شملهم، اللهم شتت أمرهم، اللهم مزق ملكهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم واجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا عونا ونصيرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي سوريا. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم عليك بعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالخير، وأغث قلوبنا وقلوب المسلمين بالأمن والإيمان والعفو عما سلف وكان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم من أراد أمننا وأمن بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم واجعلهم عدة لأمتهم ودينهم بلادهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.